أنواع الإرادة والمشيئة لله نوعان، فما منزلتهما في الإيمان في القدر؟ النوع المشيئة الكونية التي كون بها الأشياء هي أحد مراتب القدر، الإيمان بها أحد مراتب الإيمان بالقدر، وهي المشيئة العامة الشاملة، وهذه تسمى إرادة كونية وتسمى المشيئة. أما الأخرى فهي إرادة دينية التي تتفق مع الأمر، مع الدين، كما قال الله جل وعلا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه خاصة، يعني لمن قبل، لمن آمن، هو الذي أريد به اليسر. أما الكفار والذين لا يقبلون فما لهم باليسر شيء. نعم. الأولى يحبها الله ويرضاها، والثانية هذا من أحكامها. الإرادة الكونية لا تلزم محبتها، ما هي لازمة، قد تحب وقد لا تحب. أما الثانية فلا بد، لأنها تتفق مع الأمر الذي هي الدينية. أما الكونية فهي عامة شاملة، فإذا اتفقت مع الدينية فهي محبوب مرادها، وإذا انفردت فليست محبوبة لله جل وعلا. هذه فيها إشكالات أيضا للمتكلمين. نعم. تعريف الإيمان. ما عرفنا الإيمان؟ هو القبول ما جاء به الرسول، تصديقه وقبوله والعمل به، مثل ما قال أهل السنة: الإيمان قول وعمل وعقيدة. هذا تعريفه، هذا تعريفه الصحيح، هو تعريفه مشهور. نعم. يقول: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، لأنهم ظلوا في صفات الله جل وعلا، وأصبحوا يتأولونها تأويل باطل، وزعموا أنهم يؤمنون بسبع صفات فقط. ولكن هذا زعم، إيمانهم غير صحيح بهذه السبع، ومن هذه السبع الكلام. ومذهبهم في الكلام مشهور، يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي يتلفظ به ويسمع، وهذا لا يوصف الله به، وكلام نفسي أو معنوي، وهو شيء يقوم بالنفس فقط، وهذا الذي يصفون الله جل وعلا به. فإذا قيل لهم القرآن، قالوا: القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. طيب، من تكلم به؟ يكون تكلم به الرسول. هل يكون مؤمن من يقول مثل هذا الكلام؟ آمن بالرسول وبما جاء به، فضلا أن يكون من أهل السنة. يقول: لو أنهم علموا حقيقة ما يقولون لعلموا أن هذا ليس من الإيمان في شيء. ثم كذلك يقولون: الله في كل مكان، والله جل وعلا يقول: آمنتم من في السماء. هذه مصادمة. وكذلك يقولون: إن الله ما استوى على العرش، والله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى. أليست هذه مصادمة؟ كيف يكون من أهل السنة وهم يقولون كذا؟ قل: ماذا تقولون أيضا في مثل قول الله تعالى في سبعة مواضع من كتابه: الرحمن على العرش استوى؟ يقولون: استولى على العرش، أو قهر العرش، أو خلقه. فكلام باطل. وأكد لو تتبعنا كله يعني من الأشياء، يقول: الله لا يصب الرحمة، لا يصب الرحمة، لا يصب المحبة، لأن الرحمة رقة في عند الراحم تدعوه إلى أن يميل إلى المرحوم، والله وهذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا به. ويقال لهم: هذه رحمتكم، رحمة الإنسان نفسه، أما رحمة رب العالمين فهي تليق بعظمته، فلا يجوز أنك تتأولها التأويل الباطل. هكذا هم يسيرون على هذا النهج الفاسد. ولهذا يقول بعض العلماء هم أضر أهل البدع على أهل السنة. لماذا؟ ويقصد على أهل السنة على الأوام. يقول لأن المعتزلة أمرهم ظاهر، ردوا النصوص صراحة فيكون أمرهم واضح، يجنبونهم الناس. أما هؤلاء فقالوا هذا مراد الله ومراد رسوله ونحن أهل السنة، صار فيه إيهام لكثير من الناس، ولكن الفطر تخالف هذا الشيء. يكفي.